قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو يوم الاثنين الموافق للثلاثين من شهر صفر من عام 44,400 من الهجرة، في كتابنا تفسير الجلالين، ولازلنا نقرأ في هذا التفسير، ووقف بنا الكلام عند سورة طه، وعرفنا أن هذه السورة من السورة المكية التي تعالج قضايا العقيدة، أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، إيمان به وبأسمائه وبأسمائه وصفاته وبأفعاله، والإيمان بالقرآن وبالرسل وباليوم الآخر، وأيضا عرضت لقصة موسى عليه السلام عرضا واسعا في هذه السورة، وما جرى له في دعوته إلى فرعون ثم مع بني إسرائيل ثم مع السامري، كل هذا ساقه الله بما يتعلق بهذه القصص العجيبة وما فيها من عبر ودروس. طيب، نواصل ما توقفنا عنده، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذ تمشي أختك إذ للتعليل تمشي أختك مريم لتتعرف من خبرك، وقد أحضروا مواضع وأنت لا تقبل ثدي واحدة منها، فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ فأجيبت: فجاءت بأمه فقبل ثديها، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها بلقائك ولا تحزن يوحينئذ، وقتلت نفسا هو القبطي بمصر فاختممت لقتله من جهة فرعون، فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، اختبرناك بالإيقاع في غير ذلك وخلصناك منه، فلبثت سنين عشرا في أهل مدين بعد مجيئك إليها من مصر عند شعيب النبي وتزوجك بابنته، ثم جئت على قدر في علمي بالرسالة، وهو 40 سنة من عمك يا موسى، واصطنعتك اخترتك لنفسي بالرسالة. طيب، هذه الآيات يسوق الله سبحانه وتعالى على وجه الملة والنعمة على موسى بأن الله من عليه وأنعم عليه بالرسالة، وأن الله اصطفاه واختاره لأن يقوم بهذه الرسالة والدعوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتخليص بني إسرائيل وإخراجهم من بطش فرعون، ودعوة فرعون إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لما قدم موسى عليه السلام من مدين متوجها إلى أهله في مصر، وفي الطريق عند في الوادي المقدس وعند جبل الطور، آنس نارا لما ظل الطريق كما ذكر الله سبحانه وتعالى، فلما جاء إلى هذه النار ناداه ربه بالوادي المقدس طوى وكلفه بالرسالة، فسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة على هذه الرسالة وأن يشرح له صدره، كما ذكر سبحانه وتعالى لما قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشرك فيك أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال الله سبحانه وتعالى ردا عليه: قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي أن الله أجاب ما سألته. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه قد من عليه منذ ولادته وحفظه من كل سوء واصطنعه لنفسه وليصنع على عينه. قال سبحانه وتعالى قال هنا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ قال المؤلف إذ للتعليل أي لأجلي. قال إذ أوحينا إلى أمك يعني ذلك الوقت حينما أوحينا إلى أمك وأنت رضيع قد ولدتك أمك في أول أيام الولادة. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، ما هو الوحي الذي أوحي إلى أمه؟ كيف أوحى الله إلى أمه؟ اختلف العلماء في ذلك. الصحيح والله أعلم أن هذا الوحي هو إلهام، إلهام ألهم الله أمه لتصنع به ما تصنع. قال أوحينا إلى أمك ما يوحى، ما هو الذي أوحاه الله؟ ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا هو الوحي الذي أوحى الله، بمعنى أنه ألهمها. فطفل رضيع في أيامه الأولى تأخذه أمه وتضعه في تابوت مغلق وتضعه في البحر والبحر يسير به، ما هذا الذي تصنعه لولا أن الله ربط على قلبها وثبتها وألهمها بأن تصبر، وأن الله وعدها أنه راده إليها وجاعله من المرسلين. أوحينا إلى أمك، قال المؤلف مناما أو إلهاما لما ولدتك وخافت أن يقتلك فرعون في جملة من يولد، لأن فرعون لما سمع أن لما قال له الكهنة أنه سيولد من بني إسرائيل من يزول ملكك على يده، فبدأ يبطش ويقتل في بني إسرائيل. فلما بدأ يقتل كل سنة كل مولود يولد يقتله، قال له الملأ ينتهي بني إسرائيل، ما فيه يعني ينتهون، الكبار يموتون والصغار يقتلون، فما الذي سيقوم بأعمالك وأعمال مملكتك؟ فقال إذن نقتل سنة ونترك سنة. فالسنة التي لا يقتل فيها ولد هارون، والسنة التي يقتل فيها ولد موسى. فأخفته أمه وخافت عليه، فأوحى الله إليها أن ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فلما ألقته قال الله هنا قال المؤلف هنا أوحينا إلى أمك مناما أو إلهاما. الصحيح أنه إلهام ما يوحى أي في أمرك. قال ويبدل منه يعني بيان ما يوحى، ما هو الذي أوحاه الله؟ قال أن الله أوحى إليها أن يقذف فيه أي ألقيه في التابوت، وعيه في التابوت صندوق صغير، فاقذفيه بالتابوت في اليم، يعني ضعيه في التابوت واقذف التابوت في اليم في البحر أو في النهر نهر النيل في اليم. نعم قال فليلقه اليم بالساحل أي شاطئة، والأمر بمعنى الخبر أي فليلقه اليم بالساحل أي سيلقيه خبر يأخذه عدو لي وعدو له وهو فرعون. فالتقطه آل فرعون ليقتلوه، فقبل أن يقتلوه أخذته الجواري التي عند زوجة فرعون، فأخذوه وأرسلوه إلى زوجة فرعون. فلما نظرت إليه ألقى الله المحبة في قلبها، قالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فجاءت به إلى فرعون فقالت قرة عين لي ولك، قال أما لك فلا، أما لك نعم فأما لي فلا. ثم الله سبحانه وتعالى جعله يعني يعيش في قصر فرعون ويتربى في مملكة فرعون، وكما سيأتي بيان ذلك. قال وألقيت بعد أن أخذك علي يعني أخذك فرعون وجنود فرعون وامرأة فرعون، قال وألقيت عليك محبة مني، لا ينظر إليه أحد أو يراه أحد إلا وقد إلا ويحبه. قال لتحب في الناس، فأحبك فرعون وكل من رأك، كلهم كل من رأك. قال ولتصنع على عيني، أي تربى على رعايتي وحفظي لك. فتربى في قصر فرعون وفي بيت ملك، ولما أخذته جواري وأتوا به إلى زوجة فرعون يريد أن يرضع، فبحثوا عن مرضعات، والله سبحانه وتعالى قال حرمنا عليه المراضع، وكل مرضعة تأتي ترضعه يرفض ويمتنع. فبدأوا يبحثون ويرسلون يمينا وشمالا من يقوم برضاعه، حتى بدأت لما قالت أم فرعون لأخته قصيه، يعني تتبع أثره أين ذهب، فبدأت تتبع حتى وصل الخبر أنه في قصر فرعون، وأنهم يبحثون عن مرضعة، وأنه لم يجدوا من يقوم برضاعه، أنه يرفض ذلك. فقالت أنا أدلكم على من يأكله، فجيء بأمه، فلما جاءت أمه إليه ووضعته على صدرها التقم ثديها وشرب، ففرحوا جميعا. وقالت امرأة فرعون تبقين عندنا نكرمك وتقومين برضاعه، فقالت ما أستطيع أن أجلس عندكم، أنا عندي بيت وعندي أطفال فأخذه معي. وأراد الله ذلك، فألحت عليه فامتنعت، فأخذته معها وذهبت إلى بيتها وجلست ترضعه مدة، ثم تأتي به إليهم. فإذا جاءت به إليهم أرسلوا إليها الهدايا يقوم كل الخدم بخدمة أم موسى وبخدمة موسى، حتى تربى في بيت فرعون. قال هنا إذ تمشي أختك، قال المؤلف مريم، تسمية الأشخاص في القرآن الكريم أن هذه مريم وهذه فلان، والقرآن قد أبهم ذلك، هذا يحتاج إلى دليل. يعني من قال إنها مريم؟ قد يكون اسم آخر، فما نستطيع الجزم إلا إذا دل الدليل على ذلك. فنقول هي أخت موسى، ولا نعلم، الله أعلم باسمها. طيب، قال لتتعرف من خبرك وقد أحضروا مراضع، وأنت لا تقبل ثدي واحدة منهن، فتقول هي أختك هل أدلكم على من يكفله، فأجيبت فجاءت بأمه فقبل ثديها، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها، لأن الله وعد، قال إن ردوه إليك، فرد الله إليها فقرت عينها بلقائه، قال كي تقر عينها ولا تحزن حينئذ. ثم إنه تربى في بيت فرعون وكبر، وفي يوم من الأيام وهو في إحدى طرق المدينة قابله إسرائيلي من جنسه وقبطي، وهما يعني يتنازعان أو يتخاصمان، فجاء موسى فاستغاثه الإسرائيلي، استغاث موسى، فجاء موسى فوكز بيده على صدر هذا الرجل القبطي، فسقط على الأرض وخر ميتا، ولم يقصد موسى قتله، لكنه ضربه بالخطأ فمات. فقال وقتلت نفسا، هو القبطي بمصر، فاغتممت، يعني أصبت بالغم والحزن لقتله من جهة فرعون، لأن فرعون أرسل إلى أن يبحث على من يقتله، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. لأنه لما جاء من الغد فقابل هذا الإسرائيلي، وإذا هو يتخاصم مع شخص آخر، فقال له موسى إنك لغوي مبين، يعني كل ما يوم تتخاصم مع واحد أنت غوي مبين، تريد الشر، فقال اقتله كما قتلت الشخص اللي أمس. فسمعه ذاك القبطي قال يعني أنك قتلت، أنت قتلت الذي بالأمس، إذن أخبر عنك. فأخبر جنود فرعون فبدأوا يبحثون عنه، فجاء هذا الرجل الناصح من أقصى المدينة وأخبر موسى بأنه يبحث عنه وأنه سيقتل، فخرج خائفا يترقب. قال وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. فتناك فتونا، هذا خلاصة كل ما تقدم، أي أن موسى مر بي بمحن عظيمة منذ ولادته إلى أن وصل إلى مدين وهو يفتن فتن عظيمة. قالوا فتناك فتونا أي اختبرناك، لأن الفتنة هي الاختبار. فتناك فتونا أي اختبرناك بالإيقاع في غير ذلك، يعني وقع منك أشياء كثيرة ما تقصدها غير ذلك، وخلصناك خلصناك من هذه المصائب والفتن والاختبار وهذا الاختبار. قال فلبثت سنين، قال المؤلف عشرة أي أنه لبث. قال يعني قال على قال في قصة صاحب مدين قال أن يعني أزوجك أو أنكحك ابنتي على أن يعني أن تقوم بخدمتي 8 سنين، فإن 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، فأتم 10 سنوات. قال فلبثت سنين أي 10 في أهل مدين بعد مجيئك إليها من مصر. قال المؤلف عند شعيب، مثل ما ذكرنا لكم، يعني تحديد الأسماء تحتاج إلى دليل، لأن هذه الأشياء ما نعلمها إلا أن يخبرنا الوحي فيها بها، وإلا ما تستطيع. بعضهم ينقل عن الروايات الإسرائيلية والله أعلم بصحتها، لا نستطيع الجزم بها، ومثل هذه الأمور لا يترتب عليه فائدة. عرفت أنه فلان أو فلان أو فلان، ما الذي يترتب على تسمية الأشخاص؟ ما يترتب عليها كبير فائدة. ولذلك هنا الأولى أن نقول في أهل مدينة بعد مجيئك عند قال المؤلف عند شعيب النبي وتزوجك بابنته. شعيب النبي الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا، هذا ما له علاقة بموسى، لأنه في فترة قديمة جدا، يعني بينه وبين موسى سنين طويلة جدا، لأن شعيب يقول وما قوم لوط منكم ببعيد، ولوط معاصر لإبراهيم، وموسى جاء بعد إبراهيم بزمن طويل. موسى جاء بعد إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف، كل هؤلاء ما جاءوا، يعني جاء موسى بعدهم بزمن طويل، فكيف يروح يقابل النبي؟ ما قابله، فهذا من الأخطاء. فالأولى أن عدم التسمية، فنقول صاحب مدين خلاص. طيب قال هنا قال ثم جئت على قدر في علمي بالرسالة، يعني على قدر قدره الله أن يأتي إلى هذا المكان حتى يوحى إليه ويكلفه الله بالرسالة. قال وهو 40 سنة، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي يبعث إلا على 40 من عمره، فيمكن أن يكون قد بلغ 40 ممكن من عمرك. قال ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. اصطنعتك أي اخترتك، وحتى يعني اكتملت لتكون مناسبا للرسالة خلقا وخلقا. والله سبحانه وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله عز وجل يصطفي الرسل من الناس من البشر بأحسن الأخلاق والخلق والخلق، فيكون على أحسن خلق وأكمله وعلى أحسن خلق. فهذا معناه اصطنعتك لنفسي، أي لنفسي لتقوم بالرسالة. طيب هذا ما جرى لموسى في حواره مع الله سبحانه وتعالى عند جبل الطور، ناديناه من جانب الطور الأيمن. نعم واصل. أحسن الله عليكم. اذهب أنت وأخوك إلى الناس بآياتي التسع ولا تنيا تفتغى في ذكري بتسبيح وغيره. اذهبا إلى فرعون إنه طغى بادعائه الربوبية فقولا له قولا لينا في وجوعه عن ذلك لعله يتذكر يتعظ أو يخشى الله فيرجع. أحسن عليكم. والتوجي بالنسبة إليهما لعلمه تعالى بأنه لا يرجع. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أن يعجل بالعقوبة أو أن يطغى علينا أن يتكبر. قال لا تخافا إنني معكما بعوني أسمع ما يقول وأرى ما يفعل. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فارسل معنا بني إسرائيل إلى الشام ولا تعذبهم، أي خل عنهم من استعمالك إياهم في أشغالك الشاقة كالحف والبناء وحمل الثقيل. قد جئناك بآية بحجة من ربك على صدقنا بالرسالة، والسلام على من اتبع الهدى، أي السلامة له من العذاب. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب ما جئنا به وتولى، أعرض عنه فأتياه أعرض عنه فأعرض وتولى أعرض عنه أحسن الله إليكم وتولى أعرض عنه فأتياه وقال فأتياه وقال جميع ما ذكر. في يعني في فيما حصل بين موسى وربه من الحوارات، قال الله سبحانه وتعالى لما بين له ما من عليه من المنة والنعمة العظيمة، قال اذهب أنت وأخوك أي هارون إلى الناس أي إلى فرعون وقومه بآيات التسع التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات في آياتي، وهو أتى بآيتين في أول الأمر، العصا تنقلب حية واليد تخرج بيضاء، هذا ما في أول الأمر، ثم تبعته الآيات الباقية. قال ولا تنيا أي لا تفترى ولا تضعف في ذكري بتسبيح وغيره، لأن التسبيح والذكر يعين على الطاعة، يعين على الطاعة ويقوي يقوي الإنسان. قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى بادعائه الربوبية، هو ادعى الربوبية وادعى الألوهية، قال أنا ربكم الأعلى، وقال في الألوهية ما علمت لكم من إله غيري. قال فقولا له قولا لينا في رجوعه عن ذلك، يعني حاوروه محاورة لينة وناقشوه ليكن حواركم ومناقشتكم معه بالطريقة اللينة حتى يقنع وحتى يقبل. وهذا الذي ينبغي للداعية والمصلح والناصح، أن يأتي الناس بهدوء بحوار هادئ ومناقشة هادية حتى يكسبهم حتى يقبلوا منه. قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر، أي لأجل أن يتذكر، لعله يتذكر أي يتعظ أو يخشى الله فيرجع. قال المؤلف والترجي، يعني الترجي هذا بالنسبة إليهما، يعني الله ما يترجى، الله عز وجل لا يترجى لا فرعون ولا غيره، الله غني عن الخلق جميعا، فالترجي في حق المخلوق، يقول أنتم تترجونه حتى تكسبوا دعوتكم معه. قال هذا أمره. الأمر الثاني لأن الله يعني في علمه الغيب أنه لا يؤمن، الله قد علم أنه لا يمكن أن يؤمن، قال لعلمه بأنه لا يرجع إلى الحق وإنما يتمادى في الباطل حتى يموت. قال فرعون وموسى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، أن يعجب العقوبة، هذا جبار يبطش بنا، يعني هو الآن يبحث عن موسى ليقتله، ثم يأتي موسى ويدعوه إلى أن يكون متبعا له، هذا من الصعوبة بمكان. ولذلك قال يفرض علينا أي يعجل علينا بالعقوبة، ولذلك قال لموسى ماذا؟ قال لأجعلنك من المسجونين، أو قال أو أن يطغى علينا أن يتكبر ولا يقبل ذلك. قال لا تخافا، قال الله لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. معكما المعية هنا معية النصرة والتوفيق والسداد، أن الله بعونه وتوفيقه وسداده ونصرته معهم سينصرهم. إنني معكما أسمع ما يقول وأرى ما يفعل، فليطمئن موسى وأيضا أخاه هارون على أن الله معهما، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما اجتمعت قريش عليه عند في غار ثور وكان معه الصديق فقط، قال ما قال يعني ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، يعني ما يمكن أن يأتوا إلينا. قال إنهم يروننا، لو نظر أحدهم نظر يعني لقدميه لرآنا. لما حزن أبو بكر قال يعني أتونا إلى الغار، لو واحد منهم نظر إلى قدميه لا أبصرنا. فقال لا تحزن، إن الله معنا. ما يعني إن الله معنا؟ طيب، قال هنا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل. يعني جاء موسى وفرعون، موسى وهارون إلى فرعون يدعونه أو يدعوانه إلى عدد من الدعوات. أولا أن يؤمن بالله، وأن يترك عنه البطش والجبروت والطغيان، وأن يقر بوجود الله ووحدانيته وعبادته. هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني أن يخلص بني إسرائيل من العذاب الذي ينالهم منه. قال أن أرسل معنا بني إسرائيل إلى الشام، إلى قرية بيت المقدس إلى الشام. قال ولا تعذبهم، أي خلي عنهم من استعمالك إياهم في أشغالك الشاقة كالحفر والبناء وحمل الثقيل. قال قد جئناك بآية، بحجة، جئناك يعني نحن هذا نبي وهذا نبي وهذا رسول وهذا رسول، ومعهم آية ومعهم حجة ومعهم سلطان مبين بحجة من ربك على صدقنا بالرسالة. مثل ما قال فرعون، قال مثل ما قال موسى لفرعون، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فهذه الحجة من ربك على صدقنا. والسلام على من اتبع الهدى، أي السلامة له من العذاب، أن لا يصيبهم عذاب، كل من اتبع الهدى وأطاع الله عز وجل فسلام عليه من أن يصيبه ما يؤذيه. وهي رسالة إلى فرعون. قال إن قد أوحي إلينا يا فرعون، إن الله قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب بما جئنا به وتولى وأعرض عنه. فأتياه، قال المؤلف فأتياه أي موسى وهارون، أتيا فرعون. قال فأتياه وقال جميع ما كلفهم الله به، جميع ما ذكر. فماذا كان رده فرعون لما جاءه موسى ودخل عليه هو وهارون وأتوه بالآيات؟ ماذا كان موقفه؟ نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال فمن ربكما يا موسى؟ اقتصر عليه لأنه الأصل ولإدلاله عليه بالتربية. قال ربنا الذي أعطى كل شيء من الخلق، خلقه الذي هو عليه متميز به عن غيره، ثم هدى الحيوان منه إلى مطعمه ومشربه ومنكحه وغير ذلك. قال فرعون فما بال حال القرون الأمم الأولى كقوم نوح وهود ولوط وصالح في عبادتهم الأوثان. قال موسى علمها أي علم حالهم محفوظ عند ربي في كتاب، هو اللوح المحفوظ يجازيهم عليها يوم القيامة. لا يضل يغيب ربي عن شيء ولا ينسى ربي شيئا. هو الذي جعل لكم في جملة الخلق الأرض مهدا فراشا وسلك سهل لكم فيها سبلا طرقا وأنزل من السماء ماء مطرا. قال تعالى تتميما لما وصفه به موسى وخطابا لأهل مكة، فأخرجنا به أزواجا أصنافا من نبات شتى، صفة أزواجا أي مختلفة الألوان والطعوم وغيرهما. وشتى جمع شتيت كمريض ومرضى، من شتى الأمر تفرق. كلوا منها وارعوا أنعامكم فيها جمع نعم، وهي الإبل والبقر والغنم. يقال رعت الأنعام ورعيتها والأمر للإباحة وتذكير النعمة والجملة حال من ضمير أخرجنا أي مبيحين لكم الأكل ورعي الأنعام. إن في ذلك المذكور هنا لآيات لعبان لأولي النهى لأصحاب العقول جمع نهية كغرفة وغرف سمي به العقل لأنه ينهى صاحبه عن ارتكاب القبائح. منها أي من الأرض خلقناكم بخلق أبيكم آدم منها وفيها نعيدكم مقبورين بعد الموت ومنها نخرجكم عند البعث تارة مرة أخرى كما أخرجناكم عند ابتداء خلقكم. طيب يعني ما يزال الحوار وموقف فرعون منه. قال لما جاءوا إليه وقالوا إن رسول ربك أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبوا قد جيناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. قال فرعون فمن ربكما يا موسى؟ هو يعلم لكن يتجاهل ولا هو يعرف أن له ربا وأن موسى وأن هارون لهم رب وربهم واحد وهو يعلم ذلك. ولذلك لما رأى الموت وشاهد الموت أمامه والغرق أمامه قال آمنت وهو يعرف ربه لكنه يتجاهل ويريد أن أيضا يجهل من حوله من الحاضرين ويموه عليهم. قال فمن ربكم يا موسى؟ يقول المؤلفون اقتصر عليه لأنه الأصل. اقتصر على من؟ اقتصر على موسى. قال فمن ربكما يا موسى؟ ما قال فمن ربكما يا موسى وهارون؟ قال لأن موسى هو الأصل وهارون تبع له لأنه تبع له. قال ولإدلاله عليه بالتربية. قال ولإدلاله عليه بالتربية. قال فمن ربكما؟ يعني ذكر الرب هنا دليل على أنه هو المربي. يقول يعني من ربكما؟ قال اختصر عليه لأنه الأصل أي موسى ولإدلاله عليه بالتربية يعني أنه لأنه دله عليه بالتربية. طيب قال ربنا الذي أعطى. رد موسى عليه وحوارات موسى قوية معه ما تركه كل ما سأله فرعون أجابه. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال أعطى ربنا الذي أعطى كل شيء من الخلق خلقه الذي هو عليه متميز به عن غيره ثم هدى. هدى الحيوان منه إلى مطعمه ومشربه ومنكحه وغير ذلك. ما من مخلوق وما من حيوان إلا خلقه الله سبحانه وتعالى وهداه لما خلقه هداه لعيشته. يعرف النوم يعرف مكان النوم يعرف مكان الطعام يميز بين الطعام الذي يقبله والذي لا يقبله يميز بين الماء الصافي يشربه والماء الكدر لا يشربه ويميز بين العدو يميز بين الأمور الخطرة التي يخاف منها فإذا جاء عند هوية أو عند حفرة رجع فيميز الحيوان تميز تعرف خلقه الله سبحانه وتعالى فأعطى كل شيء خلقه ثم هدى فيعرف مطعمه ويعرف مشربه ويعرف مسكنه ويعرف منكحه كل شيء الله سبحانه وتعالى مثل ما قال قال أمم أمثالكم. قال فرعون فما بال القرون؟ هو يعني مثل ما يقال يعني يضيع الوقت وهو يعرف دعوة موسى ويعرف موسى لماذا أتى ويعرف حقيقة الدعوة لكن يريد أن يناقش مناقشات لا جدوى من ورائها. وإذا قال فما بال القرون يعني لماذا تسأل عن القرون الماضية؟ ما عليك منها القرون الماضية انتهت نناقشك الآن في حالك أنت. حنا جئناك لتعبد الله وحده لا شريك له وتعرف أن لك ربا وأن لك إلها هذا هو المقصود. أما تسأل عن الأمم الماضية قوم نوح وقوم ما لك علاقة فيهم. فقال فما بال قال حال القرون الأمم الأولى كقوم نوح وهود ولوط وصالح في عبادتهم الأوثان. يقول هؤلاء يعبدون أوثان يعبدون الأوثان ما الذي جرى لهم؟ حنا نعبد مثلهم. هؤلاء أهلكهم الله ما تركهم أهلكهم الله فأهلك قوم نوح بالغرق وهود بالريح ولوط قلب عليهم ديارهم وأتبعهم بالحجارة وصالح بالصيحة ما تركهم، وأنتم إذا استمريتم أغرقكم الله، فأغرق فرعون. قال موسى علمها، يعني أحوال هذه الأمم علمها عند الله، أنا ما لي علاقة فيها، علمها عند ربي، علمها عند الله، علم حالهم محفوظ عند الله في كتاب في اللوح المحفوظ، يجازيهم عليها يوم القيامة. لا يضل ربي، أي لا يغيب عنه شيء، لا يضل ربي ولا يغيب عنه شيء، ولا ينسى ربي شيئا، لا ينسى، لا يمكن أن ينسى سبحانه وتعالى، منزه عن أي صفة من صفات النقص. قال هو الذي جعل لكم الأرض. موسى لما يعني عرف أن يسأل عن أسئلة لا داعي لها، وجهه إلى الأسئلة الحقيقية، وجهه إلى أن يتأمل، فقال ربنا الذي أرسلنا إليك لندعوك إلى التوحيد والإيمان بالله، انظر في آثار أفعاله سبحانه وتعالى ونعمه في الكون، انظر إلى آثار الربوبية، الذي هو ربي وربك، انظر إلى آثار الربوبية في الأرض، الذي جعل لكم الأرض، في جملة الخلق جعل لكم الأرض مهدا، أي فراشا مبسوطا، وسلك سهل لكم فيها سبل، طرق تمشون فيها طرقا، وأنزل من السماء ماء، أي مطرا. قال المؤلف، قال تعالى تتميما لما وصفه به موسى وخطابا لأهل مكة، يعني هذا سمى عند علماء البلاغة بالالتفات من أسلوب إلى أسلوب. قال وأنزل هو ضمير غائب، ثم قال فأخرجنا متكلم، هذا يسمى التفات، علم الالتفات تغيير الضمائر، فأخرجنا، يعني ممكن أن يقول موسى وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى، لكن غير الضمير ليبين أن الذي يخرج هو الله، وأن هذه من خصوصيات الله. قال فأخرجنا به أزواجا، المراد بالأزواج هنا هي الأصناف، الأزواج هي الأصناف. قال أزواجا أصنافا من نبات شتى، يعني نبات مختلف، قال شتى صفة للنبات، أي نباتات مختلفة الألوان والطعوم والأشكال. من الذي جعل الأرض مهدا؟ انظر يا فرعون في الأرض والجبال ممتدة فيها والطرق والسبل، من الذي بسطها؟ من الذي أنزل من السماء ماء وأودعه في بطن الأرض؟ من الذي أخرج به النباتات المختلفة الألوان والطعوم والروائح؟ من هو هذا؟ هذا كما قال الشاعر، قال وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. فعليك يا فرعون أن تتأمل وتنظر في حالك، وتنظر في فيما حولك من الآيات الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه الواحد الأحد في في في في إلوهيته وعبوديته. قال المؤلف نبات شتى، قال شتى جمع ومفردها شتيت، مثل مرضى ومريض، من شتى الأمر أي تفرق، النبات شتى يعني متشتت، أشتاتا يعني فرقا. قال كلوا منها ورعوا أنعامكم، من هذه الطعوم وهذه النباتات المختلفة فيها. قال ارعوا أنعامكم، الأنعام جمع نعم أو جمع نعم، وهي الإبل والبقر والغنم، يقال رعت الأنعام ورعيتها، والأمر للإباحة، كلوا للإباحة، ورعوا أنعامكم للإباحة، وتذكير النعمة، والجملة حال من ضمير أخرجنا. قال أخرجنا لكم أزواجا من نبات شتى، ثم قال كلوا وارعوا أنعامكم، وتذكير النعمة، والجملة حال من ضمير أخرجنا، أي مبيحين لكم الأكل ورعي والأكل ورعي الأنعام. قال إن في ذلك، هذا هو الشاهد، إن في ذلك المذكور هنا من من من من جعل الأرض مهدا ومن إنزال المطر وإخراج النبات، إن في ذلك لآيات، ليست آية واحدة، آيات ودروس وعبر ومواعظ، لمن؟ لأولي النهى، أصحاب العقول، جمع نهية كغرفة وغرف، سمي بها العقل لأنه ينهى صاحبه عن ارتكاب القبائح، والعقل سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه ويمنعه من ارتكاب ما لا يليق. فالنهى هم أصحاب أولو النهى، هم أصحاب العقول. فهذه الآيات ليست كل الناس، كثير من الناس يمر عليها ما يعتبر بها، لكن أصحاب العقول يقفون عندها ويتأملون ويتأملون منها. فهذه الأرض التي جعلها الله مهدا وجعل فيها هذه النباتات المختلفة والطعوم مختلفة الطعوم والألوان والأشكال والثمار، هذه الأرض خلق الله منها الإنسان، منها خلقناكم، خلق الله آدم من تراب من الأرض، خلقناكم بخلق أبيكم آدم منها، وفيها نعيدكم، كل ميت يحفر له ويدفن في هذه الأرض يرجع إليها، خلق منها ويعود إليها، قال نعيدكم فيها مقبولين بعد الموت، ومنها نخرجكم عند البعث، يعني عند البعث عند قيام الساعة نخرجكم تارة مرة أخرى، لأنهم خلقهم الله منها ثم أدخلهم مرة أخرى فيها ثم يعيدهم مرة أخرى فيخرجهم كما أخرجناكم عند ابتدائكم خلق عند ابتداء خلقكم نخرجكم تارة أخرى للجزاء والحساب والجنة أو النار. فهذه رسالة موسى، رسالة موسى إلى فرعون في أو في يعني أوضح بيان ويعني وأوضح دلالة لا يستطيع أي لا فرعون ولا غيره أن يرد. وقد أعطى الله سبحانه وتعالى الحجة القوية لموسى في مناقشته فرعون فأقام عليه الحجة، ولم يستطع فرعون يرد بعد ذلك. ماذا صنع فرعون؟ كل جبار لا يستطيع المناقشة والحوار استعمل ماذا؟ استعمل القوة، استعمل القوة. ولذلك ماذا قال؟ قال الله عز وجل ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، ثم بدأ يستعمل طرقا أخرى لرد هذه الرسالة وعدم إظهار ما جاء به موسى عليه السلام. هذا الكلام يأتي إن شاء الله في اللقاء القادم عند الآية 56 في ماذا جرى مع فرعون ومع موسى في دعوته فرعون في دعوته فرعون، وماذا جرى لموسى عليه السلام، يأتي الحديث عنه إن شاء الله في لقاء قادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.